بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، مع إعراب الحديث التاسع من أحاديث الأربعين النووية عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. نبدأ بإذن الله تعالى في إعراب الحديث. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. نهيتكم نهى فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والميم علامة جمع الذكور. عنه جار ومجرور، وجملة نهيتكم عنه في محل جزم فعل الشرط. فاجتنبوه، الفاء واقعة في جواب الشرط. اجتنبوا فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة، والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. وجملة فاجتنبوه في محل جزم جواب الشرط. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وما الواو عاطفة، وما اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. أمرتكم أمر فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالتاء، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والميم علامة جمع الذكور. به جار ومجرور. فأتوا، الفاء واقعة في جواب الشرط. وأتوا فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة، والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل. منه جار ومجرور. ما استطعتم، ما اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به. استطعتم فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، والميم علامة الجر. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. فإنما الفاء هنا واقعة في جواب أمر مقدر، وإنما كافة ومكفوفة تفيد التوكيد والحصر. أهلك فعل ماضي مبني على الفتح. الذين اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به مقدم. من حرف جر زائد، قبلكم قبل ظرف زمان مجرور لفظا منصوب محلا، والكاف مضاف إليه، والميم علامة الجمع. كثرة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. مسائلهم، مسائل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وهو مضاف، والهاء مضاف إليه، والميم علامة الجمع. واختلافهم على أنبيائهم. واختلافهم، الواو حرف عطف، واختلاف معطوف على كسرة مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، والميم علامة الجمع. على حرف جر بمعنى مع أنبيائهم، أنبياء اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، والميم علامة الجمع. نكون خلصنا الحديث. أتمنى رب يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وجزاكم الله خيرا.